الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا بدأنا في المرة السابقة في الكلام على أحكام الدفن، كنا ذكرنا بعض الأمور التي تعتبر بمثابة المقدمة لهذا الأمر. ومن المسائل التي نتكلم عنها إن شاء الله، أو المسائل التي نريد يعني أن نتكلم عنها بأمر الله عز وجل، مسألة أن الذي يقوم على الميت الرجال، يعني جرى العمل منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا أن الذي يقوم على الموتى الذكر والأنثى الرجال. هذا أمر معروف. أصلا المرأة هناك خلاف، وأنا قلت الكلام قبل كده، بين أهل العلم في حكم اتباعها للجنازة، وإن كان الراجح أنه يجوز مع الكراهة. مر معنا حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا عن اتباع الجنازة، قالت نهينا خلاص، كان يبقى النهي للتحريم، لكن الجمهور قال ولم يعزم علينا، يعني لم يؤكد علينا النهي، على أرجح الأقوال في تفسير هذه الجملة. على كل، الذي يتولى مسألة الدفع الرجال، لكن إذا كان هناك ميت فمن أولى الناس به؟ أولى الناس به كما يقول أهل العلم وصيه إن كان قد أوصى، زي ما قلنا كده في الغسل والكفن والصلاة، برضو يقال في الدفع. قلنا في الغسل لو ميت قال اللي يغسلني فلان، اللي يكفني فلان، اللي يصلي علي فلان، ده اسمه ايه؟ وصي. خلاص اذا اوصى بانسان فطبعا ايه، تلبى للميت رغبته ويفعل به هذه الامور وصيه. يبقى الدفن برضو لو قال اللي يدفني في القبر فلان، يبقى الوصية اولى من غيره حتى من الاقارب. طيب اذا لم يكن قد اوصى، يبقى اولى الناس بالميت اهله، لقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ومر معنا في سنن أبي داود أن علي رضي الله عنه وأسامة بن زيد والفضل ابن العباس لما فرغوا من تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه إنما يلي الرجل أهله، إنما يلي الرجل يعني يتولى أمر الميت أهله. خلاص يبقى احنا بنقول اللي بيتولى مسألة الدفن عموما الرجال، لا دخل للنساء في هذا الأمر. إذا كان الميت ذكرا أو أنثى أوصى، يبقى الوصي مقدم على أي أحد. لم يوصي يبقى إيه؟ أهله، أقرب الناس إليه الرجال والنساء. وطبعا المرأة يقوم على أمرها المحارم، يقوم على أمرها ليه؟ المحارم. واستحب جمع من أهل العلم بل قدموا الزوج على الأقارب، يعني قال لك الأولى برضو زي ما قلنا في الغسل في الدفن إن يقدم الرجل مع امرأته على المحارم أو على الأقارب عموما، يعني موجود مثلا عمها، موجود أخوها، موجود ولادها، نقول الأولى مين؟ زوجها. وبعض أهل العلم عكس، قال لك لا الأولى محارمها. على كل، الرجال يتولاهم الرجال والنساء يتولاهم الأقارب عموما لو ما فيش وصي. خلاص المرأة على وجه الخصوص لابد من المحارم، خلاص، أو الزوج المحارم أو الزوج، على خلاف بين أهل العلم هل يقدم الزوج على المحارم أو يقدم المحارم على على الزوج. طيب في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال، خلي بالك بقى في الحديث ده، شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس عند القبر يبكي. احنا قلنا ان البكاء المجرد ليس فيه شيء، يعني بكاؤه صلى الله عليه وسلم ليس فيه تسخط، إنما هو بكاء الرحمة صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد لم يقارف تلك الليلة؟ خلي بالك معي، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد عند القبر خلاص، وسيتم إيه؟ دفن ابنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة كده: هل منكم أحد، ودي كانت زوجة، زوجة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ماتت، كانت زوجة لعثمان رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة: هل منكم أحد لم يقارف تلك الليلة؟ فقال أبو طلحة، أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه: أنا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فادفنها. خلي بالك بقى معي من الحديث ده، أولا يعني إيه هل منكم أحد لم يقارف تلك الليلة؟ اختلف أهل العلم على أقوال كثيرة، والذي عليه الأغلب وهو الأرجح أنه هل منكم أحد لم يجامع زوجته تلك الليلة؟ فيش جماع بينه وبين زوجته خلاص. أبو طلحة قال أنا. خلي بالك أن أبو طلحة رضي الله عنه لم يكن من محارمها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فادفنها. طيب، أولا ما الحكمة من أن لو في إنسان جامع زوجته في تلك الليلة لا يقوم على دفن امرأة؟ برضو اختلفوا على أقوال. في عالم اسمه ابن هبيرة رحمه الله قال كده، قال لك: الحكمة ألا يأتي للإنسان أي تفكير أثناء دفن أي امرأة لعظم الموقف وهو كان قريب عهد بجماع. ده طبعا اجتهاد من أهل العلم خلاص، ونحن نقول سمعنا وأطعنا، إن لو في حد بيدفن وهيدفن امرأة وكان مجامع في الليلة دي، لا يبقى إيه؟ يبتعد. ويؤخذ برضو من الحديث إن إذا منع المحارم مانع من دفن المرأة فيجوز أن يدفنها الإيه؟ الأجانب. يجوز أن يدفنها الإيه؟ الأجانب. أنا أقول تاني، إحنا قلنا أول حاجة إن اللي بيتولى الدفن عموما الرجال خلاص، دفن الرجال أو النساء. وبعدين قلنا إن اللي بيتولى أمر الميت الأولى الناس بمين؟ الوصي، إذا كان هناك وصي. إذا لم يكن وصي، لم يوجد يعني وصي، فأهله، لقول علي رضي الله عنه: إنما يلي الرجل أهله. وإن قبل ذلك: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. المرأة بيقوم عليها محارمها، المرأة بيقوم عليها إيه في الدفن؟ محارمها أو زوجها، على خلاف بين أهل العلم الزوج يقدم ولا ليه، ولا المحارم اللي يقدم. وآخر حاجة كنا بنقولها، هل فيكم أحد لم يقارف تلك الليلة؟ يبقى إذا أحد كان يقوم بالدفن وجامع في هذه الليلة فالأولى ألا يدفن، برضو على خلاف بين أهل العلم هل محرم عليه الدفن أو هل يكره له الدفن. طيب، بالنسبة بقى لكيفية الدفن، السنة كما ورد في الأدلة أن يدخل الميت من مؤخر القبر. خلي بالك يعني أنا عايزك تبقى متصور، إحنا كنا المرة اللي فاتت بنقول إن القبر يشرع فيه، حد فاكر؟ الشق واللحد. الشق قلنا إن حفرة في الأرض، واللحد إنك تعمل حفرة في الأرض وبعدين تعمل حفرة في جانب الحفرة بمثابة الإيه؟ الدرج كده خلاص. بالنسبة للمقابر بتاعتنا يعني يمكن الأمر بقى فيها مختلف شوي، لكن خلينا نقول الصورة الأول الصحيحة ونحاول إيه؟ ونحاول نشوف ده هيطبق في مقابرنا ولا لا. السنة أن الإنسان يدخل من مؤخر القبر، يعني من المكان الذي تكون فيه رجلاه. لا، نوضح بقى بطريقة أسهل. لو أنا افترضت أن القبر، خلينا نقول زي كده، أدي القبر هو خلاص، كله معايا كده يا جماعة، القبر هو. السنة أن الميت يكون في اتجاه القبلة، جسمه كله، الرأس بالإيه؟ بالجسم، الكل يبقى متجه للقبلة. يعني أنا لو جبت افترضت الميت هو ودي رأسه هي خلاص، بنيمه على جنبه اليمين كده، القبلة بتاعتنا احنا زي ما انتم شايفين كده في الاتجاه الايه؟ كده ايه؟ جنوب اهو، جنوب خلاص، ده في اتجاه الايه؟ الجنوب، بندي جنوب شرق شوية صح كده؟ يبقى انت بتنيمه مع الايه؟ مع القبلة، فهتلاقي رجله ناحية الشرق كده، الشرق ماشي يا جماعة، وراسه فين؟ في الغرب اهو، تمام كده؟ ها يبقى ادي راسه وادي رجليه وهو كده متجه ناحيه الايه القبله. معايا يا جماعه ولا لا؟ تمام. خلي بالك الميت لما بتحطه على جنبه كده ممكن يقع صح، فبتعمل ايه؟ لو القبر فيه من الامام هتحط حائط زي ما قلنا المره اللي فاتت بتسد عليه، يبقى تقربه من الايه من الحائط عشان ما يقعش على وشه صح. مفيش بقى عشان احنا بندفن بطريقه تانية شويه، يبقى ممكن تحط ما يسنده حاجه زي ايه حجر قالب طوب بحيث انه برضو ما ايه ما يقعش على وشه. ونفس الكلام بتحط فين؟ بتحط وراه. سهل الكلام ولا صعب يا جماعه؟ ها تمام كده. طيب احنا قلنا رجليه ناحيه الايه الشرق وراسه ناحيه الغرب. قال لك السنه بقى ان انت لما تيجي تدخله اصلا، ركز معايا كده، انا هدخله من هنا، قال لك ابدا حط راسه كده خلاص وبعدين اسحبه كده كده كده كده، ها اصبحت رجليه مطرح ما كنت حاطط راسه الاول، او حطيت راسه في الاول في المكان اللي هتبقى فيه الرجلان. سهل الكلام. ومع ذلك اهل العلم قالوا هذا ان تيسر، ان ايه يعني ان قدرت خلاص. لكن لقيت ان انت لما تدخل الميت من الطريقه دي في قبر بطريقه معينه اصلا عشان ادخله بالطريقه دي مستحيل، او في مشقه هنململ الميت معانا ونبهدله. واحنا مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، فانت برضه حريص ان انت ايه ما تكسرش فيه اي حاجه ولا تبهدله. حتى ان اهل العلم قالوا بل لو في مشقه على من يدفنه خلاص فيدفن بالطريقة الأيسر. يبقى احنا مسألة ان هو يدخل ها من عند رجلي دي من مؤخر القبر ان كان في الاستطاعة ولم يكن فيه مشقة لا على من يدفن ولا فيه أذية للميت. لحد كده تمام؟ تمام خلاص. وضعناه بأي شكل ان قدرنا وخلينا وشه للايه للقبل، نايم على جنبه، نايم على جنبه اليمين تمام، وحطينا حاجة قدامه وحطينا حاجة وراه. إذا كانت امرأة استحب أهل العلم أن تستر بشيء عند الدفن، وده بالإجماع. يبقى لو امرأة وإحنا بندفن والناس واقفة نحاول إيه نسترها بشيء. طيب إذا كان بقى رجل أو امرأة، إحنا بنبقى في الكفن عاملين إيه عقدين عقد كده، احنا خدنا الكلام ده في الكفن ليه؟ عشان الكفن ما يتفكش ما ينتشرش صح. خلاص هذا الامر اومن عند وضع ليه الانسان في القبر، بعدين برضه عشان ايه الانسان بينتفخ وبتاع، فبتبدا تفك عنه العقد. ومش معنى انك بتفك عنه العقد ان انت بتكشف حاجه من الميت ولا وشه زي بعض الناس بيعمل، مفيش حاجه بتكشف من الميت، هو كل ما هنالك ان انا بفك الايه يا جماعه العقد بس خلاص. طيب الا طبعا ان كان محرما، انتوا عارفين بقى ان المحرم اصلا بدايه لا يغطى ايه لا يغطى راسه، في خلاف بقى في الايه في الوجه طبعا ليه للكلام في روايه يعني الوجه يغطى ولا لا يغطى خلاص يا اخوانا. طيب واحنا حطينا الميت ودفناه وعملنا السنه، في موعظه عند القبر ولا مفيش موعظه عند القبر؟ وفي دعاء، في دعاء، والدعاء يبقى عامل ازاي؟ اولا الموعظة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعظ عند القبر، ده ثابت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفي غيره. بس يا جماعة خلي بالنا من حكاية الموعظة، اولا انت عايز تدي كلمة كده عند القبر ما تديش الكلمة بعد الدفن. هقول لك ليه ما تديش الكلمة امتى؟ بعد الدفن وهم بيدفنوا قول الموعظة بتاعتك خلاص. والموعظة دي يعني موعظة مناسبة للحال، في ميت وفي قبر وبتتكلم عن كده، ما تجيبليش بقى من الشرق والغرب وتتكلم. وبرضو الإنسان يراعي ظروف الناس، ميت أهله سهرانين طول الليل جايبينه من المستشفى واقفين بالعافية، وفي ناس تقعد تتكلم عند المقابر بالنص ساعة وبالساعة كمان ما عندوش مانع، وأحيانا بيبقى في حر شديد جدا وهو بيتكلم ولا في دماغه، لا يعني ده مش من الحكمة أبدا. يبقى النهاردة أنت عايز تقول موعظة، أول حاجة تقول وهم بإيه بيدفنوا، هقول لك ليه الوقت، ما تقولش وهم بعد الدفن. تقولوا هم بيدفنوا وما تطولش علشان ما تشقش على الناس، خلاص. وايه؟ وتتكلم بما يناسب الحال. واحد يقول لي طب ليه ما نقولش بعد ما ندفن؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داود ايضا لما فرغ من دفن الميت قال استغفروا لاخيكم وسلوا له بالتثبيت فانه الان يسأل. يبقى هو بعد الدفن ايه؟ بيسأل، خلاص. انا لما بدعي ده حق مين؟ ده حق الميت، صح ولا لا؟ هو احوج ما يكون الى الدعاء في هذا الوقت. تعرف النهارده حتى في الدنيا لما ابنك يجي رايح امتحان يقول لك يبقى ايه؟ يبقى ادعي لي. تدعي له وبعدين تفتكر كده ان الامتحان الساعه 9، الوقت في الامتحان وقت، يا رب وفقه، يا رب مش عارف ايه. ليه؟ بتدعي له في الحال، صح؟ خدت بالك؟ ان يلهمه الله ليه الصواب. الميت الوقت بيسال، نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. الميت بيسأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ استغفروا. استغفروا السين والتاء بتدل على الطلب، يعني اطلبوا له المغفرة من الله. وكمان وسألوا له بالتثبيت، يعني نقول يا رب ثبته فإنه الآن يسأل. ما هو لو ما ثبتش مش هايه؟ مش هيجاوب، صح ولا لا؟ انت بقى لو فضلت توعظ الناس بعد الدف أثناء ما هو بإيه؟ بيسأل، يبقى انت ضيعت حق الميت. للأسف شديد أنا شفت ده بيحصل كتير جدا. الميت خلاص دفناه وقفلنا عليه، يقوم بقى عم الشيخ يقعد يقول في الموعظة وفين وفين لما يدعي. نقول لا، ده حق الايه؟ الميت. بمجرد الانتهاء من الدف ها نبدأ في الايه؟ نبدأ في الدعاء، خلاص. والموعظة أنا قلت ايه؟ أثناء الدف، خلاص، وتكون بما يناسب المقام وما تطولش. وفي حاجة كمان، يعني الناس اللي بتروح المشايخ اللي بتروح المقابر وتعظ برضو باستمرار، ده برضو ليس من السنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كل ما يروح يدفن ميت يوعظ، احيانا. خدمة لكم يا اخوانا، الموعظة عند القبر احيانا، مش بصفة ايه؟ ليس بصفة مستمر. لما نيجي بقى نمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم وسلوا له بالتثبيت فانه الان يسأل، ام الناس بقى حصل كده ايه دوشه في قصه لما نيجي ندعي للميت ندعي جهرا ولا ندعي سرا؟ انا عايز بس المسائل دي يعني ما ناخدهاش على صدورنا قوي، او بمعنى تاني يعني مش عايز الناس تتعارك مع بعض من اجلها. حاول تفهم السنه، خدت بالك؟ وبرضو ايه، اذا مساله يعني اختلف فيها العلماء اختلافا قويا يبقى برضو يعني لنا فيها سعه. اولا، لم يثبت في أي دليل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو والصحابة يؤمنون. تعرف الصحابة يعني كانوا حريصين جدا على نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلينا في كل شيء، خلاص. فلو كان ولو مرة واحدة، وشوف النبي صلى الله عليه وسلم دفن أي موتى يعني لا حصر لهم، لو في مرة واحدة بس النبي صلى الله عليه وسلم وقف يدعي للميت والناس تؤمن كان نقل إلينا، لكن لم ينقل إلينا. واحد يقول لي ماشي، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ادعو، خلاص. ادعو دي تحتمل الجهر وتحتمل الإيه؟ السر. ما هو ماشي صح، بس كون بقى لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ده دليل على إن الدعاء الجهر ليس موجودا. وفي حاجة كمان، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو جهرا كان يوم ايه مثلا يقول اللهم اغفر لفلان اللهم ثبته عند السؤال والناس تؤمن، لكن ده معنى ان هو بيقول لنا ايه استغفروا لاخيكم وسلوا له بالتثبيت. ظاهر العبارة كده ان كل واحد لوحده، صح ولا لا؟ في حاجة كمان، اهل العلم قالوا ومن حيث النظر، يعني لو جبتها بالعقل كده كمان طبعا دي، وده يعني بيؤكد السنة ليس اكثر، لو جبتها بالعقل كده هتلاقي ان ده انفع للميت. ازاي بقى انفع للميت؟ يعني ايه انفع للميت؟ دلوقتي خلي بالك، لو انا بدعي وانتوا بتأمنوا، خلاص، انا بفترض ان في 100 شخص قاعدين، انا بدعي وانتوا بتأمنوا، احنا كده اللي بندعي كلنا كده 100، اللي بيدعي واحد ولا 100؟ طب بص اقول لك على حاجه، مش في انت بتقرا في سوره يونس سيدنا موسى كان عمال يدعو على فرعون، صح؟ وبعدين ربنا قال ايه؟ قد اجيبت دعوتكما. يبقى كده موسى اللي بيدعو ولا موسى وهارون؟ طب هو اللي كان بيدعو في الآيات مين؟ موسى عليه السلام. خلاص. بعض المفسرين قال إن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن، يبقى ها اللي بيدعو واحد ولا اتنين؟ ما هو ربنا قال أجيبت دعوتكما، يبقى واحد ولا اتنين؟ اتنين صح؟ يبقى لو أنا بدعو وإنتوا بتأمنوا إحنا مية، يبقى مية اللي دعا، صح ولا مش صح؟ حلو قوي. لو إحنا عند المقابر مية شخص، واحد دعا ها والباقيين أمنوا، يبقى مية ماشي صح؟ يقول لي ما هو مش واحد أهو يبقى مية، ولو كل واحد برضو دعا لوحده هتبقى هي هي مية، يبقى ما فيش فرق بين الجهر وبين السر. قال لك لا، في بقى فرق من ناحية تانية. ايه هو؟ لو انا بدعو وانتوا بتأمنوا، صحيح احنا مية بندعي، بس الدعوات واحدة ولا مختلفة يا جماعة؟ واحدة صح. لكن لو احنا المية كل واحد بيدعو بنفسه، الدعوات ايه؟ مختلف. قال لك يبقى ده انفع للميت، يبقى ده ايه؟ هكذا يعني قال ايه اهل العلم. وعلى كل نقول السنة ان الدعاء يكون فرادى وسرا. والله جيت في منطقة ولقيت الناس بتدعو وخدوا على كده او بياخدوا بقول عالم معتبر، ما تخنقهمش. اذا اردت ان تعلم الناس سنة فكما قال الله عز وجل ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والمسائل اللي زي كده ما ينفعش في نفس الحال، ده لازم الناس تبقى متعلمة من قبلها وحد مفهمهم ومهد لهم وهكذا. ده فيما يخص الايه؟ فيما يخص الموعظة عند القبر، وفيما يخص الدعاء. المشي بين القبور ورد فيه ان ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يمشي بنعليه في القبر. خلي بالك من المسألة دي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين، السبتية دي نوع يعني من الجلود يقال من جلود البقر أو ما إلى ذلك. واحد لبس الله يعزك الحذاء بتاعه ومشي وسط القبور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كده يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك، يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك، يعني كأن معنى الكلام كده بقول له إيه، اقلع النعل وانت ماشي بين القبور. قبل كده بنتكلم بين القبور مش على القبر، على القبر دي قلناها المرة اللي فاتت خلاص. لا بتكلم دلوقتي ان السنة ان الانسان يمشي بين القبور حافيا، هو النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم. بس برضو الكلام ده له ضوابط عايزك تاخد بالك منها. ايه الضوابط؟ اهل العلم قالوا ده محمول على ان ما يكونش فيه في القبر اي شيء يؤذي الانسان. يعني انا بقول لواحد السنة انك تمشي حافي، قال لي طب ده فيه شوك، اقول له لا لازم تمشي حافي، لا يبقى دي سنة. اولا هي سنة وليست واجبة. واحد يقول لي السنة ليه؟ من النبي يقول له القي، القي ده فعل امره، يعني النبي بيأمره انه يخلع الايه؟ النعل عند القبر خلاص. نقول ما هو ورد في الصحيح في حديث انس رضي الله عنه ان الميت لما بيدفنه الناس وينصرفوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يسمع قرع نعالهم. قال لك يبقى ده دليل على ان برضو ايه؟ ها يجوز المشي بين المقابر بالايه؟ بالنعال. فاهل العلم قالوا القي مصروفه من الوجوب الى الاستحباب بالدليل ده. تمام، يعني ملخص المساله ان المشي بين المشي حافيا بين القبور سنه خلاص، وبرضو ده مشترط اذا لم يكن هناك شيء يؤذي الانسان. وقالوا يعني فيه حكم من الحكمه فيه التواضع والذل، خدت بالك في هذا الموطن يعني الذي هو موطن يدعى او يكون الانسان في حاجه فيه الى ان يكون متواضعا. والله اعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.